هل المرأة إذا لم تكن من أهل الرضاعة فلا يلزمها الرضاعة؟ ما هي المرأة التي تكون أهل الرضاعة؟ قال هي المرأة الشريفة التي لها مكانة اجتماعية مليقة في المجتمع. هذا قال يقول ابن مالك رحمه الله: إذا جرت العادة أن هذه المرأة تريد تكون عريضة حضرية ومثلها لا يرضع أولادها في المجتمع لا تلزمها الرضاعة. وهذا استثناء من الإمام مالك رحمه الله إن صح عنه فهو مخالف لعموم الآية الكريمة. الآية الكريمة تقول: الوالدات يرضعن أولادهن حول المحيط الليل. فالعرف لا يخصص العام كما هو مقرر في علم الأصول إلا عند أبي حنيفة. فحتى الذين قالوا إن هناك من الأعراف لا يخصص العام اشترط في العرف أن يكون مقارنا بالخطاب. مثل العرف مقارن بالخطاب. كان هذا العرف كان عند نزول الآية. هل كان عند نزول الآية أن هناك تنتاج حتى لا يدخل إلى لهم؟ ما كان هذا. لذلك نقول ينبغي أن يؤخذ بعموم الآية كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. فكل امرأة بدون استثناء يجب عليها أن ترجع ورضا إلا إذا كان بها عذر. إلا إذا كان عذر. ما هو العذر؟ ثم إذا كانت مريضة لا تستطيع الرضاع أو ليس فيها حليب فهذا عذر شرعي خارج من عموم الآية. فأما من ليس لها عذر فكيف تخرج من الآية؟ فقد أثبت الطب اليوم أن أنفع لبن للولد هو لبن أمه، أن أنفع وأرفع وأكمل لبن للطفل هو لبن أمه. فكيف نخرج هنا الأمة التي لها شرف في المجتمع ومثلها لا يرضع؟ كيف نخرجها؟ فقد قال الإمام مالك رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: ينهى أن ترضع الأمة ابنها ابن له مرة ذات يوم على أمة له وهي ترضع ابن له، فقال لأمي ابني لماذا تركت الأمة ترضع الولد؟ فقالت له: إنما ترضعه فقط. فقال لها: لا ترضعه لبنا في حقيقة الأمر، فإنما ترضعه أخلاقها وسلوكها وديانتها. فليس اللبن وحده، بل هناك ما يفهم اللبن من حق وسلوك وخلق وأدب. فلذلك عندما ترضع حمقاء ولدا لا بد أن ينعكس على هذا الولد حماقة هذه الحمقاء وفتاعة هذه السفيهة. أما إذا أرضعت امرأة ذات فضل وخلق وديانة وأدب فإنه سينعكس على ذلك. لذلك نقول: الواجب على كل أم أن ترضع ولدها كما جاء في نص القرآن الكريم. قال: من طلق امرأة وهي ترضع ولدها فلها أن تتمسك بإرضاء ولدها، وعلى الزوج أن ينفق على زوجته هذه التي طلقها. إذا غتبت هي بالإرضاء لا حق له في أن ينتزع الولد منها ويلتمس له إرضاعة أخرى، إلا إذا وقع التعاثر والاتفاق بينهما فطلبت أجرة أكثر من أجرة المجرم، مثل مثلها يرضع ب500 درهم في الشهر، وهي طلبت منه 1000 درهم في الشهر، فهنا طلبت أكثر من أجرة المجرم، فله الحق في أن يلتمس لولده إرضاعة أخرى. فالمقصود أنه يعين الناس بالرضاع من غيره لأنها أم الطفل، لأنها أم الطفل، وعلى الزوج أن ينفق على المرضعة وعلى الولد أثناء الرضاع، كقوله سبحانه وتعالى: وعلى المولود الذي رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف، في الكلمة بالمعروف تحدد نوع نطق به، والمعروف هو ما ليس فيه ضررين، وهو ما جرى به العرف في الناس، فلا يتضرر به البيت ولا يتضرر به ثم الله. قال بعد ان اتم الكلام على احكام النفقه او احكام العده وما يلزمها من سكنى ونفقه في بعض الحالات، في بعض الحالات الاخرى عندما تلزم السكنى فقط بلا نفقه انتقل الى الحضانه واحكامها والحضانه لها علاقه بباب كما يعرف، فإن الحضانة علاقتها بالباب ترجع إلى أن حالة الزوجية لا بد أن ينشأ عنها أولاد، وهؤلاء الأولاد يحتاجون إلى حضانة. هذه الحضانة ما هي أحكامها الشرعية؟ إن الحضانة في اللغة فهي من حضن، يحضن حضانة وحضانة، ويقال هي من البغت إلى الكشح، هذه المساحة في الجسم يقال لها هذا الاسم، ويقال في اللغة أيضا حضن الطائر بيضه، أي إذا وضع جناحيه على البيض، وحضنت الأم ولدها. وأما في العرف الشرعي وفي الاصطلاح الشرعي في الحضانة هي القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة أو المعتوه الذي لا يستقل بنفسه، ورعايته وحمايته مما يضره، وتربيته نفسيا وعقليا وجسميا كي يبلغ المبلغ الذي يطلع فيه بمسؤوليته في الحياة. فهذا هو الذي نسميه في الشرع بالحضانة، بالقيام بحقوق الطفل النفسية والعقلية والجسمية وأيضا الدينية، لأن الإسلام يهتم بالطفل من جميع هذه النواحي. هذه هي الحضانة التي قررها الشرع وجعلها واجبا من الواجبات، وهو حق مشترك بين المحضون والحاضن، بين المحضون وهو الطفل أو الطفلة، والحاضن وهو الشخص الذي له الحق في هذه الحضانة. فإن كانت الحضانة مشتركة بين الوالد والوالدة فلا إشكال في ذلك، أو إذا لم يكن هناك فراق ولم يكن هناك إنهاء بالعلاقة الزوجية، فإن الطفل سينشأ محضونا بين أبوين، أحدهما يرعاه رعاية مبنية على العقل، والآخر يرعاه رعاية مبنية على العاطفة، فينشأ بين عقل تام وعاطفة تامة، وهذه أحسن حضانة وأكملها وأتمها. فإذا ما اعترض طريق الحياة الزوجية عائق فأدى إلى الفرقة بين الزوج والزوجة، فهنا من الذي له حق الحضانة؟ من الذي له حق حضانة هذا الطفل؟ الذي له حق الحضانة هو الأم، جانب الأم. لماذا؟ لأن الأم فيها من المؤهلات للحضانة ما ليس عند الأب، فالأم من مؤهلاتها النفسية والجسمية ما جعلها الله عز وجل مفطورة به على ذلك، فإن عاطفتها أرق وأحلى، وكذلك نفسيتها خلقها الله عز وجل فيها قابلية لتربية الأطفال، وكذلك من ناحية التفرق هي متفرغة لتربية الطفل وكفالته وحفظه ورعايته، بخلاف الأب فإن له مشاغل خارج البيت. ولذلك لما كان للأم هذه المؤهلات جعل الحضانة إليها، ولكن هذه الحضانة لا تكون إليها إلا بشروط. من هذه الشروط أن تكون عاقلة، وأما المجنونة الحمقاء فلا تستطيع أن تدخل نفسها، فهي في حاجة إلى أن يدخلها، فكيف تدخل غيرها؟ وكذلك من شروط الحضانة في حق الأم أن تكون بالغة، أما غير البالغة فلا تستطيع أن تحضن غيرها، بل لا تستطيع أن تحضن نفسها، فهي في حاجة إلى من يقوم بكفالتها. ومن الشروط أيضا ألا تكون معتوهة، لذا كانت عاجزة ناقصة في عقلها، عاجزة عن رعاية الطفل وحفظه وحضانته فلا حق لها في الحضانة. ومن الشروط ألا تكون متزوجة، أما إن تزوجت فقد سقط حق حضانتها، وهذا منصوص عليه في الحديث كما يأتي إن شاء الله عز وجل. وبعض العلماء زاد من الشروط أن تكون مسلمة، لكن المالكية لا يشترطون هذا الشرط، أن تكون مسلمة مستدلين بقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والحضانة نوع من الولاية على الطفل المسلم، الولاية على المسلم لا بد أن تكون من المسلمين، ولا يجوز أن تكون من كافر، بدليل الآية. جمهور يشترطون الإسلام، بعض العلماء لا يشترطون الإسلام، ولذلك فهم يجوزون للمرأة الكافرة أن تكون حاضنة ابنها. هناك من اشترط أيضا العدالة، إذا كانت فاسقة فهم. الصحيح أن شرط العدالة ليس مطلوبا، هذه شروط الحضانة بالنسبة للأم، أي من يقوم مقامها في الحضانة إذا ما وقع الفراق بين الزوجين. وإلى أحكام الحضانة أشار المؤلف هنا بقوله والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر، الحضانة للأم بعد الطلاق إذا وقع الطلاق، فالحضانة للطفل الصغير أو الصغيرة للأم كما أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمر أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن زوجها يريد أن ينزع منها ابنه، قائلة إن ابن هذا يا رسول الله كان حجري له وعاء، كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وأراد أبوه أن ينزعه مني وقد طلقني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حق الحضانة بشرط ألا تتزوج، فإن تزوجت سقط حق حضانتها، إذا الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج. وقد بينت هذه المرأة الأسباب والغلل والأوساط التي استحقت بها أن تكون حاضنة، فقد حملته في بطنها وحوته في حجرها وسقته من لدنها، فهي أولى بالحضانة من الأب. وعند إمام مالك تستمر الحضانة إلى البلوغ بالنسبة للذكور، وإلى الدخول بالنسبة للإناث، أي إلى أن يدخل بهن أو يدعين للدخول. إذا بالنسبة للذكور إذا بلغ الولد سقطت حضانته، بالنسبة للإناث إذا تزوجت ودخل بها زوجها أو دعيت للدخول، لأنه عندما تدعى إلى الدخول تسقط الحضانة. وبعض العلماء عندهم تسقط الحضانة إذا بلغ الطفل سن التمييز ويصبح مخيرا، إذا بلغ مثلا 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين وأصبح يميز، فهنا يخير الطفل لورود حديث بذلك. فهذه امرأة جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنها الذي صار ينفعها، وجاء أبوه يريد أن يأخذه منها، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم، خير الطفل بين أن يذهب مع أبيه أو أمه، فاختار أمه. فعند بعض العلماء الحضانة تسقط عندما يبلغ الطفل سن التمييز، ويعود الأمر إلى ماذا؟ إلى التخيير، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الحديث السابق أنت أحق به ما لم تنكحي، وبين الحديث الآخر الذي فيه التخيير للطفل عند بلوغه سن التمييز. أما قبل سن التمييز فحضانته لأمه. ثم قال: لاحتمال الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها. أي إلى الدخول بالأنثى أو إلى دعيتها إلى الدخول بها. قال: وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت الجدة ثم الخالة. طيب، فإذا تزوجت الأم سقطت حضانتها أو توفيت، لما تسقط حضانتها لأنها أصبحت معدومة، تنتقل الحضانة إلى ماذا؟ الحضانة تنتقل هنا إلى الجدة، أي إلى جدة من؟ إلى جدة الطفل، أي تنتقل إلى أم الأم، تنتقل الحضانة إلى أم الأم، لأن أم الأم عند فقد الأم تنزل منزلتها. فإن فقدت أم الأم انتقلت الحضانة إلى الخالة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. فعندما اختصم علي بن أبي طالب وجحفر بن أبي طالب وزيد في ابنة حمزة، وقال جعفر: يا رسول الله، إنها ابنة عمي وتحتي خالتها، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر بها وقال: الخالة بمنزلة الأم. فتنتقل الحضانة إلى الخالة، والخالة هنا إن كانت شقيقة فهي أولى بالحضانة، فإن لم تكن الشقيقة انتقلت إلى الخالة من الأم، فإن لم تكن الخالة من الأم انتقلت إلى الخالة من الأب. هكذا يكون الترتيب: الشقيقة أولا، ثم من كانت من جهة الأم، ثم من كانت من جهة الأب. طيب، فإذا فقدت الخالة بهذه الأنواع الثلاثة تنتقل الحضانة إلى ماذا؟ تنتقل الحضانة إلى الأخت الشقيقة، فإن لم تكن فالأخت لأم، فإن لم تكن فالأخت لأب، وهكذا. فإن انعدم هؤلاء الذين من جهة أي لا من جهة الأم، تنتقل الحضانة إلى جهة إلى جهة الأب مثلا، تنتقل إلى العمة الشقيقة، وإلا في العمة للأم، وإلا في العمة للأب. فإن انعدم النساء من جهة الأب انتقلت إلى ماذا؟ إلى الأب. ثم إن انعدم الأب تنتقل إلى العصبة، ويقدم الأقرب في الأقرب، مثلا الأخ الشقيق، فإن لم يكن فالأخ قيل للأم وقيل للأب، وهكذا ينتقل الأمر أو تنتقل الحضانة إلى العم الشقيق، ثم إلى العم الأب، ثم الذي يليه، هكذا. والمراعاة في هذا كله هو مؤهلات الحضانة، والوصف الذي تنبني عليه الحضانة، ومناط الحضانة، لأن مناط الحضانة هو على الشفقة والرحمة والاهتمام بالطفل، لأن هذه الأمور لم يأتي فيها نص. الذي جاء في النص هو الأم والخالة، والباقي إنما اجتهد فيه العلماء واستنبطه العلماء وأتوا فيه بالقياس، وبنوا فيه الأصناف كلها على ما هو مطلوب في الحضانة من شفقة ورحمة ولطف ولين ورعاية واهتمام بالوالد. لأن في نصف الأم أنت أحق به مالا تنتحي، والخالة الخالة بمنزلة الأم، وأم الأم في الحقيقة بمنزلة الأم، والباقي إنما هو على سبيل الاجتهاد. ومن ثم فقد يقدم البعض من هؤلاء الذين ذكرنا على غيره لوجود المعاني المطلوبة في هذا الباب. ثم قال: فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات. إن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد، تنتقل الحضانة إلى ماذا؟ إلى جهة الأب، إلى جهة الأب من نوع من نوع النساء، من نوع النساء. قال: الأخوات والعمات. نعم هكذا، أخوات الأخوات ثم العمات، حتى إذا لم يبقى جانب النساء، حتى إذا لم يبقى شيء من جانب النساء انتقل الحضانة إلى جانب الرجال، فجانب النساء مقدم على جانب الرجال، لأن مؤهلات النساء في هذا الباب ليست موجودة عند الرجال. قال: فإن لم يكونوا مستضعفين، فإن لم يكن هناك نساء في جانب الأب تنتقل الحضانة إلى العصبة، والعصبات يقدمون بحسب مراتبهم كما ذكرنا، الشقيق مقدم على غيره، والأخ الإخوة مقدمين على أبناء الإخوة، أبناء الإخوة مقدمون على الأعمام، الأعمام مقدمون على أبناء الأعمام، هكذا على أبناء الأعمام، هكذا. كذلك المحارم يقدمون على غيرهم، لا سيما بالنسبة للأنثى. ثم قال: ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة. النفقة من الواجبات التي أوجب الله عز وجل على الزوج بالنسبة لزوجه، وعلى الولد بالنسبة لوالديه، وعلى الأب بالنسبة لأبنائه. أما نفقة الزوجة التي أوجبها الله تعالى على الزوج فقد نص عليها كتاب الله عز وجل بقوله: وعلموه له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله وفي قوله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما نصت السنة على وجوب النفقة على الزوج لزوجته في قوله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي معاوية الذي سأله: ما حق زوجتنا على أحدنا؟ فقال: أن تطعمها مما طعمت، وأن تكسوها مما اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب التي توجب نفقة الزوجة على زوجها. ومن ذلك أيضا حديث حديثهم بن زوج أبي سفيان لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من المال ما يكفيها ولدها، وقالت له: إني آخذ من ماله بغير إذنه. فقال لها: خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذه نصوص تدل على وجود نفقة الزوجة على زوجها. ثم قال: ونفقة الزوج نعم كانت غنية أو فقيرة، سواء كانت غنية أو فقيرة، حتى لو كانت الزوجة فقيرة أو غنية فإن نفقتها واجبة على زوجها. حتى لو كانت غنية لا ينظر إلى غناها. لماذا؟ لأن النفقة واجبة في مقابل الاستمتاع، لأن الشرع إنما أوجب النفقة على الزوج في مقابل الاستمتاع بها، ولذلك لا تجب نفقتها عليه إلا بشروط: أولا أن يكون الزوج بالغا، أما إذا كان صبيا صغيرا فلا تجب عليه النفقة. ثانيا أن تسلم له نفسها، أما إذا لم تسلم نفسها له للاستمتاع بها فلا تجب لها النفقة. ثالثا أن يدخل بها وتمكنه من الدخول عليها، أما إذا لم تمكنه من الدخول بها فلا نفقة عليه. وكذلك أن لا يكون مشرفا على الموت، وإلا فلا نفقة واجبة عليه. هذه الشروط أربعة لا بد منها في وجود النفقة عليه. إذا لا بد أن يستمتع بها، فالنفقة إنما هي في مقابلة الاستمتاع بها، لذلك لا يشترط هنا أن تكون فقيرة، لا، بل حتى إذا كانت غنية فإن الواجب عليه أن ينفق عليها، لأنه ينفق عليها في مقابلة ما يستمتع به منها. ثم قال: وعلى أبويه الفقيرين. من النفقة الواجبة على الإنسان نفقة الوالدين. أوجب الله نفقة الوالدين على الأولاد بنصوص القرآن ونصوص السنة، وأجمعت الأمة على ذلك. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الآيات الدالة على وجوب نفقة الوالدين على الأولاد أكثر مما ذكرنا. وأما الحديث فهناك الأحاديث الدالة على وجود نفقة الوالدين على الأولاد، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. لا تجب نفقة الوالدين على الأولاد إلا إذا كان الوالدان فقيرين، أما إذا كان غنيين فلا تجب نفقة على أولادهم. نفقة على أولادهم كذلك النفقة على الأولاد واجبة في كل الأحوال، سواء كان الولد صغيرا أو كان كبيرا، كان ذكرا أو كان أنثى، لأن الخطاب الإلهي جاء مطلقا بالوالدين إحسانا، إلا إذا كان الولد فقيرا، فإذا كان فقيرا لا يملك نفقة والديه سقطت عليه النفقة، وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو لا يملك نفقة الوالدين. فإن كان عنده ساعة لا تكفي النفقة الوالدين يجب عليه أن يعطي الوالدين بقدر ما بقي عليه وقت أو ما بقي على نفقته. وعلى كل حال نفقة الوالدين مشروطة بأن يكون الوالدان فقيرين وأن يكون الولد باستطاعته أن ينفق عليه. كذلك من النفقة الواجبات على الشخص النفقة الواجبة عليه من قبل أولاده، يجب على الشخص نفقة أولاده الصغار حتى يبلغوا، وكذلك من كانت به زمانة فنفقة واجبة حتى ولو بلغ. قيل لا تجب عليه بعد البلوغ، والصواب أنه تجب عليه نفقة الولد الزمن أي الذي به مرض ملازم حتى ولو بلغ. والدليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم القرآن والسنة وإجماع الأمة، قال الله عز وجل في القرآن الكريم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود له، المولود له ما هو الوالد، في الآية إشارة إلى أن الوالد يجب عليه أن ينفق على أولاده، والنفقة تكون بالمعروف أي بما هو معروف عند الناس. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يسأله قائلا عندي درهم، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. فقوله أنفقه على ولدك هذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم، أمر منه للرجل أن ينفق هذا الدرهم على ولده. قال وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا. نعم، بالنسبة للذكور حتى يحتلموا، وبالنسبة للإناث حتى ينكحوا، أن حتى ينكحن أو حتى يتزوجن، ولكن لا تسقط النفقة إلا بالدخول بهن، قبل الدخول نفقتهن على من؟ نفقتهن على الوالد. ثم قال حتى يحتلم ولا زمانة بهن، حتى يحتلم الدخول وليس به مرض مزمن ملازم، أما من كان به مرض مزمن في المصعد والأعمى والذي لا يستطيع السعي على نفسه فهذا نفقته تظل واجبة على أبيه ولو بعد البلوغ. قال وعلى الإناث حتى ينكحن على ويدخل بهن أزواجهن. نعم، حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن، النهاية والغاية هنا بالنسبة للنساء الدخول، لأن قبل الدخول على من تجب نفقتهم؟ على آبائهم، أما الزوج فلا تجب عليه النفقة إلا بعد أن يدخل بزوجته. ولا نفقة لمن سوى هؤلاء النفقات، يقول لا نفقة من سوى هؤلاء من أقارب. من سوى هؤلاء؟ من هؤلاء؟ الزوجة والأبوان والأبناء. الأبوان فقيران، الزوجة سواء كانت فقيرة أو غنية، الأبناء الصغار حتى يبلغ الذكور وحتى يدخل بالإناث. وبعض العلماء أوجب النفقة لأنواع آخرين من العبادة، فقالوا تجب النفقة على الشخص إذا كان له إخوة دعاء لا يملكون لأنفسهم قوتا، واستدلوا بأحاديث في ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم الأقرب في الأقرب، عندما جاء السائل يسأله من أحق الناس بصحابته وأخذ يبين له بأن أحق الناس بصحابته الأم ثم الآب، ثم قال له من أقرب في الأقرب، فأوجب على الشخص أن ينفق على إخوته الأقارب الذين لا يملكون لأنفسهم قوتا ولا يملكون لأنفسهم رزقا. لكن عند المالكية لا تجب النفقة إلا لهؤلاء الثلاثة الذين هم الوالدان الفقيران من أبناء الزوج. قال: وكذلك ممن تجب نفقته على الشخص المملوك. شو المملوك؟ من هو المملوك؟ المملوك الذي هو العبد الرقيق، فهذا تجب نفقته بقوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك تعامه وكسوته ولا يكلف ما لا يطيق. إذا المملوك يجب نفقته على مالكه بالمعروف. ثم قال: فإن اتسعت عليه إحدام زوجته إن كان ذا سعة وذا يسر، وكانت زوجته شريفة لا يقوم مثلها بخدمة البيت، عليه أن يخدم زوجته، بمعنى أن يتخذ لها خادما يخدمها أو يخدمها بنفسه. هكذا يقول بعض العلماء، ولكن الذي تقرر هو أن الزوجة ينبغي أن تقوم بخدمة زوجها الذي عرف بخدمة زوجها التي هي معروفة في المجتمع. وقد ذكرنا أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها كانت تخدم علي بن أبي طالب، وهي من أشرف النساء، من أشرف امرأة على وجه الإطلاق. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منها طلبها حين طلبت منه خادما، بل أمرها بأمر آخر. ولذلك نقول: خدمة الزوجة لزوجها مطلوبة بحسب العرف وبحسب العادة وبحسب ما يجري به على الناس. ثم قال: وعليه أن ينفق على عبيده وممالكه. عليه أن ينفق على عبيده وممالكه وأن يكفلهم إذا ماتوا، لئلا أحدث متابع لنفقته، والتابع تابع، فهو دائم تابع. من قواعد الفقه أن التابع تابع، ما أن الدفن تابع للنفقة فهي واجب عليه. ثم قال: يخطر يقولك من الزوجة، فقال ابن القاسم في مالها، وقال عز المال في مال الزوج، وقال سفنين: إن كانت مالية ففي مالها، وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج. اختلف فقهاء المالكية في دفن الزوجة، هل يجب على الزوج أم يجب عليها في مالها أم إن كانت غنية يجب عليها في مالها وإن كانت فقيرة يجب على الزوج كفن الزوجة. قول الأول أنه واجب على الزوج. لماذا؟ لأنه تابع لنفقتها في حال حياتها. التابع تابع، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه واجب عليها في مالها. لماذا؟ لأن النفقة كانت واجبة في مقابل الاستمتاع بها، فلما ماتت انقطع الاستمتاع بها، وانقطع ما ترتب عن الاستمتاع به النفقة، فصارت واجب عليها في مالها لأن سبب النفقة قد زال. القول الثالث التفصيل، وإن كانت غنية غنية يجب كفنها في مالها، وإن لم تكن غنية فيجب الكفن على زوجها. فظاهر القول الأول وهو أن الكفن واجب على الزوج، لأن الاستمتاع وإن انقطع بالموت فإنه لن تنقطع العلاقة الزوجية، من قطعت شيء علاقة الزوجية، ولذلك فإن الشرع يبيح له نظر لعورتها كما يبيح له القيام بغسلها، فما زالت احكام الزوجية تسري عليها وإن ماتت، ما زالت احكام الزوجية تسري عليها وإن ماتت. وهذا من المروءة، يعني من المروءة أن يشتري لها من ماله الكفن. ثم قال لا تنسبني ما تاكل الدنيا. ثم قرر المؤلف رحمه الله من كلامه على باب الاحوال الصحيه المتعلقه بالانسان من حيث زواجه ومن حيث طلاقه وما يتبع ذلك من عدد النساء او بيان عدد النساء والنفقة وما شابه ذلك، انتقل إلى باب البيوع وما شاك لها في البيوع من الأمور التي تعرض للإنسان في حياته الإنسان في حياته، ولا تقوم حياة الناس في بعض الأحيان إلا بهذا الأمر الذي هو البيوع، وذلك لأن الإنسان قد يتعلق بشيء مما في يد صاحبه، قد يحتاج الى شيء مما في يد صاحبه، ولا سبيل الا يكون الا ذلك الشيء الا بطريقه البيع، فشرع الله البيع خصيصا للمنافع التي لا بد منها في حياه الناس. والبيوع جمعها المؤلف رحمه الله باعتبار انواعها، وان حقيقة البيع فهو مصدر، والمصدر لا يسمى ولا يسمع، ولكن إذا نظرنا إلى أنواعه فإننا يمكننا أن نسميه ويمكننا أن نسمعه. وإما كان البيع أنواع، فمنه باعتبار صحته وفساده، ما هو صحيح وما هو فاسد، ومنه حتى في الصحيح أن هناك أنواع من البيوع، فقد تكون البيوع متعلقة بالحيوانات، تكون متعلقة بالعقارات، تكون متعلقة بالأمور الثابتة في العقارات والدور والدكاتين، وقد تكون متعلقة بالأمور المنقولة في الكتب والتجارة وما أشبه ذلك. فلما كان البيع متعددا بهذه الاعتبارات جاز. ثم شرع المؤلف رحمه الله من كلامه على باب الأحوال الشخصية المتعلقة بالإنسان من حيث زواجه ومن حيث طلاقه وما يتبع ذلك من عدد النساء، أي من بيان عدد النساء والنفقة وما أشبه ذلك، انتقل إلى باب البيوع وما شاك لها. والبيوع من الأمور التي تعرض للإنسان في حياته ولا تقوم حياة الناس في بعض الأحيان إلا بهذا الأمر الذي هو البيوع، وذلك لأن الإنسان قد يتعلق بشيء مما في يد صاحبه، قد يحتاج إلى شيء مما في يد صاحبه، ولا سبيل إلى الوصول إلى ذلك الشيء إلا بطريقة البيع، فشرع الله البيع تحقيقا للمنافع التي لا بد منها في حياة الناس. والبيوع جمعها المؤلف رحمه الله باعتبار أنواعها، وأما حقيقة البيع فهو مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، ولكن إذا نظرنا إلى أنواعه فإننا يمكننا أن نثنيه ويمكننا أن نجمعه. ومما فالبيع أنواع، فمنه باعتبار صحته وفساده، ما هو صحيح وما هو فاسد، ومنه حتى في الصحيح أن هناك أنواع من البيوع، فقد تكون البيوع متعلقة بالحيوانات، وقد تكون متعلقة بالعقارات، تكون متعلقة بأمور ثابتة في العقارة والبيوع والبكاكين، وقد تكون متعلقة بأمور المنقولة في الكتب والثياب وما أشبه ذلك. فلما كان البيع متعددا بهذه الاعتبارات جاز جمعه. وأما قوله وما شاكله أو ما شاكلها، أي ما شاكل البيوع، هناك أمور تشاكل وتشابه البيوع، وذلك في الإجارة والشركة والمساقات وما أشبه ذلك، هذه الأمور لها شبه بالبيع قوي. ومن ثم جعلها المؤلف هنا جزءا من الترجمة، قال باب البيوع وما شاكلها. فالبيوع قلنا جمع بيع، والبيع في اللغة هو مطلق المبادلة، يقال بعت الشيء بالشيء، بمعنى جعلت بدل هذا الشيء شيئا آخر. قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي جعلوا بدل الهدى الضلالة. إذن فالبيع في اللغة معناه مطلق المبادلة، وأما معناه في الشرع فهو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي تحقيقا للمنافع، مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي بين الطرفين تحقيقا للمنافع التي أراد الله عز وجل أن تقوم عليها حياة الناس. والبيع ثابت مشروعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ففي القرآن يقول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، ويقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي السنة أحاديث كثيرة دلت على مشروعية البيع، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وما أشبه ذلك من النصوص الواردة. وحين سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الكسب قال بيع مبرور، وأجمعت الأمة على مشروعية البيوع. ولكن ما حكم البيع؟ حكم البيع هو الإباحة، هذا هو الأصل فيه، حكم البيع والشراء الإباحة، بدليل قوله تعالى وأحل الله البيع. فنحن نستفيد من قوله تعالى أحل حلية البيع، والحلية ما معناها؟ الإذن الذي يدل على الإباحة. ولكن تعرض له الأحكام الشرعية الأربعة الباقية، اللي هي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة. فقد يكون البيع واجبا، فما إذا تعين على إنسان طعام حيث طالبه منه آخر توقف عليه، بحيث إذا لم يبع له ذلك الطعام سيموت، أو عنده دواء توقف عليه مسلم وإذا لم يبيع له ذلك الدواء فإنه سيموت، فهنا يكون البيع ماذا؟ يكون البيع واجبا. وقد يكون البيع مستحبا، كما إذا أقسم عليك أخوك المسلم أن تبيع له شيئا وكان ذلك الشيء لا يضرك، فهنا يستحب أن تبر قسم أخيك، أن تبر قسم أخيك. لماذا؟ لأنه من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه. وقد يكون البيع محرما، وذلك في الأشياء التي حرمها الله عز وجل، البيع التي حرمها الله عز وجل، هذا واضح. وقد يكون مكروه، كما إذا كان هذا النوع من البيوع من البيوع المختلف فيها صحة وفسادا، جوازا ومنعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. فهذا حكم البيع، إذن حكمه الأصلي هو الإباحة، وقد يعرض له ما يجعله واجبا أو مستحبا أو محرما أو مكروها. وحكمته ما سبق من أن الناس يتوقفون عليه في تحقيق أمورهم وفي تحقيق حاجاتهم. إذا البيع مشروع بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. والبيوع لا تتحقق إلا بأركان ثلاثة، فكل بيع لا بد له من أركان ثلاثة. الركن الأول المتعاقبان، شخصان متعاقبان، والركن الثاني السلعة المعقود عليها وثمنها، وإن شئت قلت الثمن المثمن. والركن الثالث من أركان البيع الصيغة التي يتم بها البيع. إذن الركن الأول متعاقبان، اللذان هما البائع والمشتري، ويصح إطلاق الاشتراء على البيع كما يصح إطلاق البيع على الشراء، فهما من الألفاظ التي يصح إطلاق كل واحد منهما على الآخر، تقول شريت وتقول بعت. الركن الأول إذن المتعاقبان وهما البائع والمشتري، ويشترط فيهما البلوغ والرشد والعقل. وإذا كان المبيع مصحفا يشترط زيادة على ذلك الإسلام، وإذا كان المبيع عبدا فيشترط عبدا مسلما فيشترط فيه بالإضافة إلى الشروط السابقة الإسلام. المصحف لا يجوز أن يبيعه كافر، من شرط صحة بيع المصحف أن يكون الذي يبيعه مسلما. هذه شروط مطلوبة في متعاقبين. السفيه لا يصح بيعه ولا ينعقد، لقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذا لا بد أن يكون رشيدا، أن يكون كل واحد منا البائع والمشتري رشيدا، ولا بد أن يكون عاقل. المجنون لا يصح بيعه، المجنون الأحمق لا يصح بيعه، وكذلك الصبي لا يصح بيعه إلا إذا كان مميزا. فإن كان مميزا صح بيعه، ولكن لا يمضي بيعه ولا يلزم إلا بالشرط الذي هو البلوغ. الركن الثاني قلنا هو الركن الثاني من أركان البيع الثمن المثمن. يشترط في كل من الثمن والمثمن أن يكون طاهرا، وأن يكون منتفعا به، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما لدى المتعاقدين. لابد من هذه الشروط الأربعة، أن يكون طاهرا، أن التعاقد على الأشياء النجسة فلا يجوز، ولذلك لا يجوز بيع الميتة، لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. الشرط الثاني أن يكون مقدورا على تسليمه. أما بيع الشيء الذي لا يقدر الإنسان على تسليمه فلا يصح، الذي يبيع الطير في الهواء، والذي يبيع جملا شاربا أو عبدا آبقا، فهذا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن صاحبه لا يقدر على تسليمه. الشرط الثالث أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، انتفاعا شرعيا. أما إذا كان لا ينتفع به انتفاعا شرعيا فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيع آلة اللهو. لماذا؟ لأنه لا ينتفع به انتفاعا شرعيا، لأن الشرع حرم الاستفادة والانتفاع بآلة اللهو مثلا. الشرط الرابع أن يكون معلوما لدى المتعاقبين، أما إذا كان مجهولا فلا يجوز. الركن الثالث من أركان البيع هو الصيغة أو ما يقوم مقامها. الصيغة معناها، الصيغة معناها القبول والإيجاب، كقولك بعت لك هذا الشيء، وكقوله هو لك اشتريت منك، أو ما يقوم مقام الصيغتين. والمعاطاة تقوم مقام الصيغتين. شو المعاطاة؟ كأن يمد لك السلعة وتمد له أنت الثمن، فهذه المعاطاة التي تقوم مقام الصيغة، خلافا لبعض العلماء الذين لم يجوزوا في البيع هذا النوع من المعاطاة. والصواب أنه جائز. وهناك مثلا مؤسسات اليوم أو شركات تبيع عن طريق المعاطاة، يعني تدخل مثلا إلى الدكان وتجد السلعة فوقها ثمنها، فتضع الثمن وتأخذ السلعة بدون كلام. وهناك آلات مثلا تضع بداخلها البضائع، فتأتي أنت بالنقود فتدخلها في الآلة وتخرج لك البضاعة الموجودة. هذه كلها ليس فيها قول ولا صيغة، ولكن فيها عملية. هذه هي أركان البيع الذي لا يقوم إلا عليها. فإن كانت هذه الأركان متوفرة فهذا هو البيع المشروع الذي شرعه الله عز وجل. وإلى ذلك أشار المؤلف هنا بقوله أحل الله البيع وحرم الربا، صدر الباب بهذه الآية الكريمة الدالة على حكمين شرعيين، أحدهما حلية البيع وجوازه وإباحته، والثاني تحريم الربا. ولما كان الربا نوعا من أنواع البيوع الفاسدة المحرمة فإنه يرتبط كثيرا بباب البيوع، ويذكر في باب البيوع تحذيرا منه. وكثيرا ما يلتبس على الناس في باب البيوع صور هي ربوية حرمها الله عز وجل، وقد يقع الإنسان فيها وهو لا يشعر. ومن ثم فإن العلماء يذكرون باب الربا متصل بباب البيوع لما بينهما من أحكام، لما بينهما من أحكام قد يغلط الإنسان فيقع في الربا وهو لا يشعر. قال وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يهدي له فيه. الربا معناه في اللغة هو الزيادة، مطلق الزيادة. قال الله عز وجل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، بمعنى زادت. فالربا معناه في اللغة الزيادة، يقال ربا الشيء يربو بمعنى زاد. وأما في الشرع فمعنى الربا زيادة مخصوصة في أشياء، زيادة مخصوصة في أشياء حرم الشرع فيها تلك الزيادة. إذن زيادة مخصوصة في أشياء حرم الشرع تلك الزيادة. الربا حرمه الله عز وجل في القرآن وحرمته السنة وأجمعت الأمة على تحريمه، فهو من الأمور المحرمة في الدين بالضرورة. ولذلك فمن استحله فهو كافر، لأنه استحل شيئا معلوم من الدين بالضرورة. ومن وقع فيه ولم يستحله فهو فاسق عاص لله، يجب على إمام المسلمين أن يؤدبه. وما أكله من الربا فقد أكل محرما. أما نصوص القرآن التي دلت على تحريم الربا فهي كثيرة، وقد نفر الله عز وجل في القرآن من الربا تنفيرا عظيما شديدا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون. وكذلك وردت السنة في أحاديث كثيرة تدل على التنفير من الربا وجعله من أعظم الكبائر عند الله تعالى، ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، ومن بينها من بين السبع الموبقات أكل الربا، أكل الربا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومثله وكاتبه شاهديه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله أكل الربا ومثله وكاتبه وشاهديه. وأجمعت الأمة على تحريم الربا، ولذلك اعتبر من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكرها فقد أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر مارق خارج عن ملة الإسلام. والذين يستحلون الربا اليوم، الذين يستحلونه هم كفار بمقتضى هذه القاعدة أو مقتضى نصوص القرآن الكريم، أما الذين يقرون بتحريمه ويمارسونه فهؤلاء فسقة عصاة يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. ولو كان أمير المؤمنين في زمننا هذا لأدب هؤلاء ولمنعه من تعاطي الربا الذي حرمه الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة. الربا كان في الجاهلية قبل الإسلام سائدا، فكل بيت كان يتعاطى الربا قبل الإسلام، لكن لما جاء الإسلام وحرم الربا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل أول ربا في الإسلام الذي هو ربا العباس بن عبد المطلب، بمجرد ما حرمه الله عز وجل بدأ بأقرب الناس إليه وهو العباس عمه، فأبطل رباه الذي كان قد تعامل به مع أحد الناس. والربا الذي كان سائدا في الجاهلية كان منه ما يقول الرجل لمن كان قد أعطاه دينا بعد حلول أجله، يقول له: أنظرني وأزدك، أو يقول له صاحب المال: إما أن تربي وإما أن تقضيني، إما أن تقضيني وإما أن تربي. ماذا تريد؟ أتريد أن تقضيني فقد حل الأجل، أم تريد أن أربيك بمعنى أن أزيد عليك؟ فكان يزيد عليه، ثم عند حلول الأجل وعجزه يزيد عليه، وهكذا حتى تتضاعف الربا أضعاف مضاعفة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا هو الذي تمارسه البنوك اليوم، فإنهم عند عجز المدين عن التسديد في وقت أجل الدين، فبمجرد ما تمضي عليه دقيقة واحدة، ليس ساعة وليس يوم وليس شهر وليس عام، دقيقة واحدة، يزيدون عليه نسبة تلك الدقيقة، بل ليس نسبة الدقيقة، بل يزيدون عليه نسبة ذلك اليوم. هذه البنوك الظالمة الطاغية التي استولت على أموال الناس بالباطل تسلك هذا المسلك أكثر مما سلكته الجاهلية قبل الإسلام، فعند عجز المدين تزيد عليه وتزيد عليه وتزيد عليه حتى تصير الربا أضعافا مضاعفة، وفي نهاية الأمر فإنهم يجعلونه مفلسا ويخرجون أمواله وبضائعه وما يملك إلى السوق، يبيعونها بأبخس الأثمان ويتقاضون بعد ذلك رباه الظالمة ويتركونه عاجزا فقيرا مفلسا. فهذا هو النوع الذي كان سائدا في الجاهلية إذن، وهو الذي يسمى بربا النسيئة، لأن الربا على قسمين: ربا نسيئة وربا تضليل، ربا نسيئة وربا تضليل. كان إذن في الجاهلية الربا الذي يسمى بربا النسيئة بهذا الشكل الذي ذكرنا. وأما القرآن فقد قال عند عجز المديني فنظرة إلى ميسرة، وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو الحل القرآني للعاجز الذي ما استطاع أن يسدد الدين. قال: ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضل. الربا كما ذكرنا ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة مأخوذ من النسى، شو النسى؟ الأجل، وقلنا الذي يمد له في الأجل ويزيد له في الربا، يمد له في الأجل ويزيد له في الربا، هذه صورة. صورة ثانية أن يبيع له الشيء بجنسه، يبيع له الشيء بجنسه ولكنه متأخرا وليس يدا بيد، يبيع له ذهبا بذهب إلى أجل قد يزيد عليه وقد لا يزيد عليه، وفي الصورتين تتحقق الربا التي تسمى بربا النسيئة. وأما ربا الفضل فهو بيع الشيء بجنسه متفاضلا في الحال، كأن يبيع له ذهبا بذهب متفاضلا، يبيع له درام من ذهب بدرام ونصف من ذهب، أو يبيع له 10 جرام من الفضة بأحد 10 جرام من الفضة، فهذا هو الذي يسمى عندهم بربا الفضل. وهكذا إذا باع له مدا من شعير بمد ونصف من شعير فهذا ربا الفضل. على كل حال الربا قسمان: ربا فضل وربا نسيئة. أما ربا الفضل فهو ما ذكرناه، وأما ربا النساء أو النساء فله صورتان كما ذكرنا: إما صورة البيع التي سبقت، وإما صورة البيع التي يكون فيها التأخير في تسليم السلع. والربا يجري في الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ويجري كذلك فيما يشبههما، ويجري في الأجناس الأربعة التي وردت في الحديث، التي هي البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وما يقوم مقامها. وورد في الحديث النهي عن الربا الذي يجري في الذهب بالذهب والفضة بالفضة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، أي لا يجوز لك أن تبيع ذهبا بذهب إلا متماثلين جرام بجرام ويكون في المجلس الواحد، إلا مثلا بمثل أي إلا سواء بسواء، وإلا أيوة. ولا تشف بعضها على بعض أي لا تفضل بعضها على بعض، وكذلك لا تبيع الورق بالورق مراد بالورق الفضة إلا مثلا بمثل، لا يجوز لك أن تبيع مقدارا من الفضة إلا بمقدار مثله، ويكون مثلا بمثل، ويكون كذلك يدا بيد، بقوله في آخر الحديث: ولا تبيع منها غائبا بناجز. إذن عندما تريد أن تبيع ذهبا بذهب يشترط للبيع شرطان، عندما تريد أن تبيع ذهب فضة بفضة يشترط في البيع شرطان، إذا أردت أن تبيع شيئا بجنسه يشترط فيه كم شرطان؟ الشرط الأول التقابض الناجز، الشرط الثاني التساوي في المقدار. تريد أن تبيع ذهبا بذهب لا يصح لك إلا بشرطين، أحدهما إيش هو؟ التساوي في المقدار، والثاني التحابض في الحال. أما إذا اختلف الجنس تريد أن تبيع ذهبا بفضة فلا يشترط هنا إلا شرط واحد، ما هو؟ التقابض في المجلس. وأما التقابض في المجلس يجوز أن تبيع 10 دنانير من الذهب ب20 دينارا من الفضة بشرط أن يكون التقابض في المجلس الواحد، تعطيه 10 وتأخذ 20. إذن عندما يتحد الجنس يشترط إيش؟ شرطان، أحدهما التساوي في المقدار، الثاني أيوة. وعندما يختلف الجنسان يشترط شرط واحد، شو هو؟ التقابض في المجلس الواحد، ولكن يجوز إيش؟ يجوز التقابض، يجوز التفاضل. نعم. قال وكذلك الذهب بالذهب. نعم، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، هذا نص عليه حديث أبي سعيد كما رأيت. وذهب جمهور العلماء إلى أن القضية ليست محصورة بالذهب بالذهب ولا في الفضة بالفضة، بل يجوز أن يقاس عليهما ما كان في معناهما، خلافا للظاهرية الذين قالوا لا يكون المنع إلا في هذه الأجناس المنصوص عليها، فهم يجوز عندهم التعامل بالربا في غير هذه الأجناس المنصوص عليها. كل جمهور العلماء يقولون الشرع ما حرم الربا في هذه الأجناس إلا لمعنى وإلا لوصف مناسب، فإذا وجد هذا الوصف المناسب وهذا المعنى في غير هذه الأجناس فإنه لا بد أن يوجد معها الحكم الشرعي الذي هو منع الربا. لذلك نقول الربا ليس محصورا في الذهب والفضة والأجناس الأربعة التي سبقت، بل يكون في كل ما شابهها ووجد فيه المعنى الذي من أجله حرم الشارع الربا في تلك الأجناس. مثلا ما هي العلة في منع الربا في الذهب والفضة؟ تقول جمهور العلماء العلة كون الذهب والفضة أثمانا للأشياء، كونها ثمانا، كونها ثمنا أي إذا أردت أن تشتري شيئا بماذا تشتريه؟ بالذهب أو الفضة؟ إذا أردت أن تقوم شيئا بماذا تقومه؟ بقيمة الذهب والفضة. وكذلك ما يقوم مقام الذهب والفضة، وما الذي يقوم مقام الذهب والفضة؟ هذه النقود التي يتعامل الناس بها، هذه النقود سواء كانت حديدة حديدية أو كانت أوراقا، كانت حديدا أو أوراقا فلا يجوز الربا فيها قياسا على الذهب والفضة، قياسا على ماذا؟ الذهب والفضة، لوجود المعنى المناسب الذي من أجله منع الشرع الربا في الذهب والفضة، اللي هو كونها إيش؟ كونها ثمنا للأشياء. وأما الأجناس الأخرى الأربعة التي نص عليها حديث عبادة بن الصامت حيث قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدين يدا بيدين، فإذا اختلفت الأوصاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن الأربعة الباقية هي البر، الشعير، التمر، الملح. الظاهرية يقولون لا نتجاوز هذه الأربعة التي نص عليه الحديث، الجمهور يقولون لا، الحديث نص على هذه الأربعة لمعنى الموجود فيها، هذا المعنى الموجود فيها إذا وجدناه في مواد أخرى فإننا نثبت فيها الحكم الشرعي الذي هو المنع. لكن العلماء اختلفوا في المعنى الذي من أجله حرم الربا في هذه الأربعة. اختلفوا في الوصف والمعنى والعلة التي من أجلها حرم الإسلام الربا في هذه الأربعة. فعند المالكية العلة هنا هي الاحتياط والادخار، فكل مادة تقتات وتدخر لا يجوز بيعها عن طريق الربا. وأما الشافعية فعندهم العلة هي الطعام، كونها طعاما. وعند الإمام أحمد وأبي حنيفة العلة هي كونها مكيلة يجري فيها الكيل. فالذي قال العلة كونها مكيلة أي يجري فيها الكيل حرم الربا في كل مادة يجري فيها الكيل، وعليه فيحرم عند الإمام أحمد ومن قال بأن العلة هي المكيل يحرم الربا في مادة في الأشنان، ويحرم الربا كذلك يعني في لأن الأشنان هي مادة تستعمل في الغسيل وليس فيها طعم، ولكنها توكل أو لا يعني يجري فيها البيت لما يجري فيها البيت يجري فيها البيت وعليه فيجري الكيل كذلك فيجري الربا، فما يجري الكيل في مواد العلف التي تعلف بها الدواب مثلا. عند المالكية قلنا العلة شيء الاقتيات والادخار، فكل مادة تقتات وتدخر معناها تقتات أي يعني أن الناس يعتمدون عليها في عيشهم، ومعنى تدخر أي أنها تخزن بطريقة طبيعية ويكون بطريقة طبيعية. ما الآن كل شيء يخزن في زمننا هذا كل شيء يدخر، يعني كل مادة مثلا من المواد المأكولة فإنها تدخر اليوم بواسطة المستودعات الكبار والمثلجات والمجمدات، لكن هذا الادخار غير طبيعي. على كل حال اختلف العلماء في مسألة تعليل هذه الأربعة بعد أن اتفقوا على أنه إذا وجدت العلة في مادة أخرى من غير هذه المواد المذكورة فيمتنع فيها جريان الربا. ثم قال ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. كما ذكر نعم قال والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد. الفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد. قلنا عندما يتحد الجنس لا بد من الشرطين هما، وعندما يختلف الاجناس لا يشترط الا شرط واحد هو اذن. عندما تريد ان تبيع ذهبا بفضه فما الشرط هنا؟ تقابل تفاضل يجوز ولا يجوز؟ يجوز. قال والطعام من الحبوب والفضه والفتنية وشبيهما مما يتخر من قوت أو قدم لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل إذا بيد. تماما. الطعام الذي يقتات ويدخر فإنه لا يجوز بيع جنسه بجنسه إلا يدا بيد وإلا متساويا، فإذا اختلف الجنس جاز لك أن تتفاضل أي أن تفاضل بينهما، ولكن لا يجوز لك إيش؟ لا يجوز لك التأخير، لا يجوز لك التأخير. إذن يجوز لك أن تبيع تمرا بشعير متفاضلا، بمعنى أن تبيع مدة من التمر بمدين من الشعير متفاضلا، لكن الشرط هو أن يكون التقابل في المجلس الواحد. وهكذا يجوز لك أن تبيع كيلو محن باثنين من كيلو التمر، ولكن لا يجوز لك أن توخر، لا يجوز لك أن توخر التقابل، بل يكون ذلك في المجلس الواحد. ثم قال ولا يجوز فيه تأخير. لا يجوز فيه تأخير واضح. نعم عندنا القاعدة، القاعدة أنه إذا اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. استحضر هنا حديث عبادة بن الصامت، الذهب بالذهب الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. قوله سواء بسواء هذا تأكيد. ما قوله مثل بمثل ما استفدنا المساواة بين المادتين اللتين هما جنس واحد. وزاد صلى الله عليه وسلم مؤكدا بقوله سواء بسواء. ثم قال فإن اختلفت الأوصاف فبيعوا كيف شئتم. ثم قال إذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد. أما الملح هو ليس فيه الاكتيات والادخار ما فيش اكتيات الادخار لكن لماذا ورد في الحديث الملح لأن به يصلح الطعام به يصلح الطعام لا يمكن أن يصلح الطعام إلا بالملح ولذلك قاسوا عليه ما هو بمنزلته في التوابل التوابل قالوا أيضا لا يجوز أن تجرى فيها الربا لماذا لأنها من الأمور التي يصلح بها الطعام توابل في الإجزاء والكمون وما أشبه ذلك والقصدور والمنس كل هذه التوابل التي بها يصلح الأكل ويصلح الطعام يعني التقارب يدريتك يعني تعطيني وأعطيك يدا بيد يدا بيد حال اليد بيد بالإعراب نقول منسوبة على الحال هي ليست مشتقة ولكنها مؤولة للمشتق مشتق أولى المحال مناجزة تبعوا أيوة نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل. كان الدرس فيما مضى متعلقا بموضوع الربا الذي قرر فيه المؤلف رحمه الله أن الربا على نوعين ربا فضل وربا نسيئة وأن ربا الفضل يكون عند إبدال الشيء بجنسه متفاضلا عند بيع الشيء بجنسه متفاضلا يعني أنت بيع قمحا بقمح متفاضل. ما معنى متفاضلا؟ أن تدفع مدا على أن تأخذ مدين من القمح أو أن تدفع مدا على أن تأخذ مدين من التمر أو أن تدفع جرام من ذهب على أن تأخذ جرام نصف من الذهب هذا هو الذي يسمى بربا الفضل. وأما ربا النسيئة فبأن تدفع مدا من القمح اليوم على أن تأخذه إلى شهر على أن تأخذه إلى شهر قد يكون بتفاضل وحتى إذا كان بغير تفاضل فإنه لا يجوز. والمقصود هو أن المادة الواحدة لا يجوز تبادلها إلا بشرطين. الشرط الأول التساوي والشرط الثاني التقابض في المجلس الواحد. ذهب بذهب يشترط فيه التساوي ويشترط فيه التقابض في المجلس الواحد. فضة بفضة يشترط فيها التساوي وكذلك التقابض في المجلس الواحد. القمح بالقمح يشترط فيه التساوي والتقابض في المجلس الواحد. وهكذا التمر بالتمر وهكذا الملح بالملح والشعير بالشعير وهكذا كل مادة عند الإمام مالك توفر فيها الاقتيات والادخار. كل مادة اللي توفر فيها الاقتيات والادخار لا يجوز بيعها متفاضلة إذا كانت منها من جنس واحد. أما إذا اختلفت الأجناس فيجوز فيه التفاضل ولكن لا يجوز فيه التخير لا يجوز فيه التخير. إذن يمكن نبيع ذهبا بفضة متفاضلة يعني 10 جرامات من الذهب ب20 جرام من الفضة هذا جائز، ولكن يكون في المجلس الواحد لا يجوز فيه تأخير. فذلك يجوز أن تبيع تمرا بشعير متفاضلين بشرط أن يكون ذلك في ماذا؟ في المجلس الواحد. وقد كان الكلام فيما سبق في مادة الذهب وفي مادة الفضة، ولا زال المؤلف يتكلم على مادة الأطعمة. يقول رحمه الله: ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل. نعم. كان من جنسه أو من خلافه. نعم. كان مما يدخر أو لا يدخر. لا يجوز بيع طعام بطعام إلى أجل، طعام بطعام إلى أجل لا يجوز، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. لكن إن كان من جنسه لا يجوز فيه التفاضل، فإن كان من غير جنسه يجوز فيه التفاضل، ولكن في المجلس الواحد. طعام بطعام كيفما كان نوع الطعام، لكن لذلك قلنا اشترط أن يكون في الاقتياد والادخار. قال: ولا بأس بالفواكه والبقول. يقول: لا بأس بالفواكه والبقول، يجوز في الفواكه أن يباع بعضها ببعض متفاضلة. لماذا جاز في الفواكه؟ لأن الفواكه ليس فيها اقتياس وليس فيها ادخار. والبقول كذلك، البقول شبيهة كذلك بالفواكه، هي ليس فيها اقتياس وليس فيها ادخار. ما هو الاقتياس؟ الاقتياس هو ما يكون قوتا للإنسان بحيث لا يمكنه أن يعيش بدونه، فهو الذي تقوم عليه دنية الإنسان، دوم عن الاقتياس. والادخار هو كل مادة يمكن أن تدخر، هل تدخر ادخارا طبيعيا أم حتى ولو ادخرت ادخارا اصطناعيا، لأن الآن كل شيء أصبح قابلا للادخار في زمننا هذا بوجود هذه المثلجات والمستودعات اللي هي ادخر فيها كل شيء، حتى البقول الآن، حتى الفواكه الآن تدخر. على كل حال مقصود أن كل مادة تدخر وتستعد فلا يجوز عند الإمام مالك فيها، لا يجوز فيها التفاضل إن كانت من جنس واحد، وإن كانت من جنسين يجوز فيها التفاضل ولكن لا يجوز فيها التأخير. إذا الفواكه يجوز فيها التفاضل، لماذا؟ لأنها ليست من، ويجوز فيها التأخير ولا يجوز لأنه لم يوجد فيها العلة اللي هي الادخار والاقتياس. قال: وما لا يدخر متفاضلا. يجوز بيع ما لا يدخر متفاضلا، يجوز بيع ما لا يدخر متفاضلا.